تلقى المارشال المحترم كيم جونغ بركة التحية من تاني ساسو نوغيسو رئيس جمهورية الكونغو يوم 28 من تموز الماضي. تقدم مرسلها بالتحية الحارة باسم الكونغو شعبا وحكومة ورئيسا إلى المارشال كيم جونغ بمناسبة انتخابه رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، كما عبر عن إرادته في بذل الجهود لزيادة تعزيز علاقات صداقة وتعاون بين البلدين، وتمنى للمارشال المحترم نجاحا كبيرا في أعماله.